والتكبير يوم العيد عظيم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى، أي التكبير في الفطر من أعظم شعائر هذا العيد. وكان بعض السلف يتعجب من إهمال الناس لهذه الشعيرة فيقول: ألا تكبرون؟ وكان ابن شهاب الزهري يقول رحمه الله: كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام. فقد تقدم أن التكبير يبدأ من تلك الليلة لتكملوا العدة ولتكبروا الله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا ذهب من طريق عاد من طريق آخر ليشهد له الطريقان عند الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يخالف الطريق فيزور أقاربه هنا وهنا ويلقى أصحابه فيسلم عليهم هنا وهنا ويجيب المستفتين ويقضي حاجات أصحاب الحوائج هنا وهنا ويغيظ بمن معه من المسلمين اليهود والمنافقين هنا وهنا. ولذلك فإن اجتماع المسلمين في يوم العيد إغاظة لأهل الكفر والنفاق، فإنهم إذا رأوا هذا الاجتماع على العبادة عرفوا استمساك المسلمين بدينهم وحرصهم عليه. وليس من السنة تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر، لأنها تزار في كل وقت وحين. أما تخصيص يوم العيد بالذات من دون أيام السنة فليس من السنة، فالمقبرة تزار في العيد وفي غير العيد، ولا دليل على تخصيص العيد بزيارة المقابر. وأيضا فبعض الناس يضيع الجماعة والصلوات في ذلك اليوم، فربما ضيع الظهر والعصر أو ضيع العصر فلم يستيقظ إلا بعد المغرب وهكذا. وأما اختلاط الرجال بالنساء وفعل المحرمات فإذا انطلقت الشياطين من الأصفاد فرأيت العجب العجاب، وليس هذا من شيم المؤمنين ولا من أخلاق المؤمنين ولا من نتائج رمضان، فإن رمضان ينتج تعظيما لله وحرمات الله وليس انفلاتا من العبادة كأنها كانت قيدا مفروضا فتحرر منها هؤلاء. كلا والله، وإنما هو انتهاء هذا الصيام ليكون المسلم في ذكر وتكبير وصلاة عيد وزكاة فطر وتوسعة على الأهل والأولاد بالمباحات من طعام وشراب ولباس ولعب مباح. ولذلك أذنت الشريعة للنساء بضرب الدف في الأعياد، مع أن الدف أصلا من المعازف فالأصل فيه المنع لأنه من أدوات الملاهي، لكن رخصت فيه للنساء تحديدا في الأعراس والأعياد. والله أعلم بما يصلح عباده ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء عز وجل. وكذلك فإن للأطفال والأولاد حق، وإعطاؤهم ما يشعرون به بالبهجة والسرور من حسن تربيتهم، وإن هذا فيه تلبية لاحتياجاتهم النفسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسن تربية أولادنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يوفقنا لإتمام رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان بغفرانك والنجاة من نيرانك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها كبيرها وصغيرها، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج همومنا واقض ديوننا ونفس كروبنا واهد ضالنا واشف مريضنا وفك أسيرنا وارحم ميتنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك أن تتم علينا نعمتك وأن تسبغ علينا فضلك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر لنا ما قصرنا من حقك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور. عباد الله، نودع هذه الجمعة في آخر شهر الصيام، وفي نفوس المسلمين لوعه للفراق، ولكن الوفاء للدين، ولو كنا صادقين في حبنا لرمضان أن نستمر بعده بالطاعة وأن لا نعود إلى المنكرات والمحرمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تردنا إلى الضلال بعد الهدى، وزدنا هداية يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.